قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تخيل معايا، تخيلي معايا لو أنا اديتك 1000 جنيه وقلت لك قدامك فرصة محدودة، سنوات قليلة معدودة، لازم تشتغل بال1000 جنيه دي وتجيب ثمن قصر على النيل، يبقى انت ما عندكش وقت تاكل، ما عندكش وقت تنام، يا دوبك محتاج شغل قد ايه وجهد قد ايه ووصل لليل بالنهار قد ايه عشان تجيب الثمن المطلوب في السنوات القليله، ويا رب تلحق. اهو ده حالنا بالظبط يا جماعه. احنا ربنا ادانا عمرنا بسيط جدا، سنوات قليله جدا، ومطلوب مننا ان احنا مش نحصل فيها ثمن قصر على النيل، ده ثمن قصور على انهار الجنه، مطلوب فيها نحصل ثمن الجنه. يبقى عايزين جهد قد ايه وشغل قد ايه ووصل لليل بالنهار قد ايه، ويا رب نلحق، يا رب نلحق. يا جماعة انا عايز اقول لكم احنا محتاجين نشتغل قد ايه عشان نلحق نوصل لربنا سبحانه وتعالى. الاحساس ده احساس ان مفيش وقت، احساس ان مفيش عمر، لما جه في قلب الصحابي ربنا قال عليه واما من جاءك يسعى جاي جري، حس ان مفيش وقت. الاحساس ده لما جه في قلب الانبياء ربنا قال عليهم انا اخلصناهم، يعني ايه بقوا خالصين للعمل للاخره، ما بيفكروش في حاجه غيرها، ما بيجتهدوش لحاجه غيرها، ما بيشتغلوش لحاجه غيرها. درس النهارده يا جماعه، درس الليله، عايزين نعرف مين ربنا، مين ربنا اللي احنا بنعبده، عايزين نعرفه عشان نشتاق ان احنا نوصل له، عشان نشتاق ان احنا نشتغل، عشان نشتاق ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا قدرنا العربيات والموبايلات والعمارات، قدرنا الدنيا حق قدرها، بس ما قدرناش ربنا حق قدره، ما قدرنا الله حق قدره. لما حصل لنا ابتلاء جرينا على كل سبب وكل مخلوق ونسينا ربنا، ما وقفناش على بابه، ما قدرنا الله حق قدره في كل لحظه عصينا فيها ربنا، ما قدرنا الله حق قدره يا اخوانا. اللي كان ربا، اللي نظر حرام، اللي سمع حرام، ما قدرش ربنا حق قدره، ما قدرنا الله سبحانه وتعالى الملك الجليل حق قدره. لما رحنا له لما كنا محتاجين واول ما فرج كربنا سبناه، ما قدرنا الله حق قدره لما استهترنا في علاقتنا بالملك الجليل. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، احنا لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العربيات مش مشكله، لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العمارات مش خساره، ولكن لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر الله هتبقى خساره لا تعوض ابدا في حياتنا كلها. عايزين نعرف مين ربنا اللي بيكبر في الصلاه بيقول الله اكبر وهو قلبه لسه في السوق، اللي بتكبر في الصلاه وقلبها لسه مع مذكره الدراسه اللي على المكتب بتاعها، اللي بيكبر في الصلاه ولسه قلبه مع اللي شافها وهو داخل من باب الجامع، اللي بيكبر في الصلاه وربنا مش اكبر شيء في قلبه. لازم نوصل لدرجه من معرفه ربنا ان احنا نسمع بقلوبنا اطيط السماوات وهي بطئت من كتر عباده الملائكه فوقها. لازم نوصل بقلوبنا من احساسنا بجلال الملك ان احنا نسمع بوداننا كل شيء حوالينا بيسبح الملك الجليل. لازم نوصل من معرفتنا لله واحساسنا بعظمه ربنا ان احنا سامعين حمله العرش والملأ الاعلى بيطوفوا حوالينا العرش وبيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى. لازم يا جماعه، لما الاحساس بعظمه ربنا اخطر احساس في الدنيا، اخطر شيء في الوجود، الاحساس بعظمه ربنا ده اخطر مشاعر هتعيشها في حياتك وانت بتسمع عن ربنا، اعظم مشاعر في الوجود وانت بتتدبر في مخلوقات ربنا. لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب جبريل، جبريل اللي في يوم من الايام شال بجناح من جناحته قرى 7 قرى ورفعهم للسماء وهبدهم، لما الاحساس ده جه في قلبه بقى زي الحلس البالي، يعني حته قماشه متقطعه ومرميها على الارض. لما الاحساس بعظمه ربنا جه في قلب الحجر والصخر جبل الطور، الجبل الاصم، الجلاميد بتاعت الجبل بقى التراب، اتنسى في الجبل، اتهدم الجبل، بقى ذرات تراب في لحظات لما جه في قلبه الاحساس بعظمه ربنا. الجبل اللي مثبت الارض من ثقله وثباته، لما انت يجي في قلبك الاحساس بعظمه ربنا هتعمل ايه؟ لما انت تحس بعظمه الملك الجليل، من هو الله؟ مين هو ربنا؟ مين هو اللي انت بتسجدي له؟ مين هو اللي انت ساعه ولا ساعتين وتقف بين ايديه في الثلث الاخير تناجيه؟ مين هو اللي ساعه الفجر هتظبط المنبه وتصحى وتسيب الدنيا كلها وتنزل تصلي له في الجامع؟ مين اللي بتصوم له؟ مين يا جماعه؟ مين مولانا الجليل؟ عايزين نعرف عظمه ربنا سبحانه وتعالى. هم قعدوا يسمعونا عن الممثلين والممثلات لغايه ما حبناهم، وكلمونا عن الدنيا من واحنا عندنا 3 سنين في المدرسه وفي التلفزيون وفي البيت لحد ما الدنيا بقت عرش قلوبنا وحبناها. احنا عايزين نسمع عن ربنا عشان نحب ربنا، عشان نحب مولانا الجليل سبحانه وتعالى. بس خدوا بالكم، احنا ممكن نسمع عن ربنا الوقت ساعه، انما الصحابه اتغيرت حياتهم لان النبي فضل يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى 23 سنة. على قد ما هنسمع عن ربنا، على قد ما هنعرف هو مين، وعلى قد ما هنقبل اليه، وعلى قد ما هنشتاق ان احنا نوصل له، وعلى قد ما هيبقى اغلى حاجة في حياتنا ان احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. لهونا لهونا لعمر الله، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. يا رب اعف عنا، يا رب ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. يا جماعة رسول الله، احنا مهما اتكلمنا عن عظمة ربنا عمرنا ما هنعرف ربنا عظيم قد ايه ابدا والله العظيم. انت في الدنيا بتحط ايدك، ممكن مريض سرطان تحط ايدك ترقيه، انت ما شفتش قدرة ربنا على شفائه في ثانية. هتشوف في الاخرة، هتشوف مذهلات قدرة ربنا في الاخرة وفي الدنيا موجودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عطر اذان الكون كله بالثناء على الله، اللي ملى كل حتة في الارض بالثناء على الله، رسول الله اللي كان يقف من ايدين ربنا يقول له اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، انت ملك السماوات والارض ومن فيهن. رسول الله اللي اثنى على الله طول حياته في الاخر قال له ما اقدرش يا رب، قال له خلاص يا رب انا جبت اخري وما عادش في كلام اعبر به عن عظمتك. لا احصي ثناء عليك، اثني على ايه ولا ايه ولا ايه، اقول ايه ولا ايه ولا ايه، ما اقدرش يا رب خلاص. انا عجزت ان انا اقول كلام يكافئ مقامك وجلالك وعظمتك يا رب. لا احصي ثناء عليك، خلاص يا رب انا جبت اخري وما عادش عندي حاجه اقولها، ولكن انت اعظم من كل اللي قلته يا رب، يا ملك يا جليل. يا جماعه يا جماعه، احنا عايزين نعرف مين هو ربنا، مين هو مولانا الجليل العظيم سبحانه وتعالى. العظمه دي كلها، ولما انت في الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي حمدتني امتي. يعني واحد عنده عبد، العبد قال له شكرا لما ادى للعبد اي حاجه، فلم قرايبه كلهم قال لهم ده بيقول لي شكرا، قال ده عبد. طب وانت محتفل بكلمه شكرا؟ شوفي بيحبك قد ايه، شوف بيحبك قد ايه. اعصاك تسترني، انساك تذكرني، فكيف انساك يا من لست تنساني. احد الصالحين عبد ربنا 40 سنة وبعد كده انتكس وساب العبادة 40 سنة وجه يرجع في اخر عمره، فبيقول له هل لي من توبة يا رب؟ سمع هاتف بيهتف بيه، عبدتنا فقربناك، وعصيتنا فامهلناك، وان عدت الينا قبلناك قبلناك. شايفين الملك الجليل؟ عايزين نسمع عن عظمة ربنا لغاية ما حياتنا تتغير، لغاية ما قلوبنا ترتجف، لغاية ما قلوبنا تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. يا جماعة انتوا متخيلين احنا بنسجد لربنا الوقت واحنا مش شايفينه؟ انتوا متخيلين يوم ما هنشوفه، يوم ما هنشوفه يوم القيامة؟ المؤمنين وهم النار قدامهم والصراط على شفير جهنم منصوب والجنة بعد الصراط، اول ما يشوفوا ربنا في الموقف ده بعد مرور حوالي 45,000 سنة من ارض المحشر، بعد مرور عشرات الوف السنين في ارض المحشر، اول ما يشوفوا ربنا ينسوا كل ده، ينسوا الجنة وينسوا النار وينسوا الصراط ويخروا ساجدين في ارض المحشر. اول مرة هتسجد له وانت شايفه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مرة هيشوف ربنا بيقول فاسجد جمعة، يسجد اسبوع كامل من اول مره يشوف مولاه سبحانه وتعالى، اول مره يسجد له هو شايفه عليه الصلاه والسلام. عايزين يا اخوانا نعرف مين ربنا، ايه عظمه ربنا، نسمع عن ربنا لغايه ما حياتنا كلها تتغير، لغايه عظمه كل حاجه في ربنا، عظمه غناه. كنت واقف مع واحد صاحبي فبيقول لي ده الشقه دي اللي في البرج ده بقى ثمنها ربع مليون جنيه، قلت ياه ياه على غناك يا رب، ربع مليون جنيه، امال ربنا يملك ايه بقى؟ اذا كان دي شقه في برج، وده برج في ناصيه، ودي ناصيه متفرعه من شارع في كام حاره، وده شارع في مدينه، ودي مدينه في دوله، ودي دوله في قاره، ودي قاره في الارض، والارض ايه يا جماعه؟ ربنا غني قد ايه؟ لو خزاين ربنا اتفتحت لنا هنشوف ايه. ده انت لو اتفتح لك خزاين مثلا بيل جيتس اغنى واحد في العالم، وبصيت للعقارات اللي فيها والسندات الملكيه اللي فيها والاموال اللي فيها قدام الفئه تذهل، امال خزاين الملك الجليل فيها ايه؟ هتشوف ايه؟ هتشوفها كل اللي نفسك فيه، كل اللي بتحلم بيه، كل اللي بتتمناه، قلوب كل اللي انت نفسك ان هم يحبوك، هتشوف فيها مذهلات لو اتفتح لك خزائن الملك سبحانه وتعالى. عظمة غنى الله، عظمة قدرة الله، ربنا بكلمة بكلمة بكلمة يا اخوانا بكلمة، الملك الجليل خلق 400 مليار مجرة وبكلمة هيهدهم يوم القيامة، بكلمة خلق 2 مليون نوع من انواع الكائنات الحية على الارض وبكلمة يموتهم، بكلمة خلق النار وخلاها تحرق، وبكلمة خلاها برد وسلام، بكلمة خلق السحاب وخلاه يمطر ويروي، وبكلمة خلاه نار على قوم عاد، سبحان الملك العظيم. بكلمة عظمة قدرة الله، عظمة ملك الله. والله العظيم لو ربنا كشف سمعنا على أصوات الكون الوقت من حوالينا، البشر كلهم هيخروا صاعقة. هتسمع ملايين الأصوات لملايين الكائنات بملايين اللغات بتقول له سبحانك، بتسبح ربنا سبحانه وتعالى. لو كشف ليك بس، لو كشف ليك كل طير له لغة، كل نوع نبات له لغة، كل نوع سمك له لغة، كل نوع كائن له لغة، كل نوع حشرة له لغة، وكله في وقت واحد بيقول سبحانك يا رب سبحانك، كله هيخر صاعقة من عظمة الله، عظمة قهر الله. قهر الله لما الواحد بيفكر في الشمس، الشمس دي مخلوق ما هوش حاجة أصلا في ملكوت الله، الشمس دي اللهب اللي طالع منها نص مليون كيلومتر، الشمس دي الرياح الحر الصهد بتاعتها بس تحرق الكواكب كلها اللي حواليها لولا الغلاف الجوي اللي حوالين الأرض. الشمس دي مخلوق رهيب يا إخوانا، ده لو ربنا بس سلطها على عبد يعمل فيه إيه؟ قهار، يقدر يقهر أي حد، إن شاء إنه يقهر أي حد يقهره سبحانه وتعالى. عظمة عرش الله، عظمة كل مخلوق من مخلوقات الملك الجليل سبحانه وتعالى. عايزين نسمع عن عظمة ربنا لحد ما نسجد له، لحد ما نعرف مين هو الله، مين هو ربنا، لحد ما نعرف احنا محتاجين له قد ايه. نقول له يا رب يا رب محتاج لك، يا رب محتاج تبقى معايا يا رب، ما اقدرش استغنى عنك، ما اقدرش اخسرك يا رب بعد ما عرفت جلالك، ما اقدرش اروح لاي باب غير بابك يا رب، انا ماليش غيرك يا رب. اول حاجه هنتكلم عنها الليله، بس خد بالك ممكن تكون الشمس منوره الدنيا بره، بره الشقه اللي انت فيها، بس انت ما فيش شمس عندك ليه؟ قافل الشبابيك، افتح قلبك، افتح قلبك للكلام عن ربنا، افتحي قلبك للكلام عن مولاك اللي خلق ذره ذره فيكي، افتحوا قلوبكم يا جماعه معايا باذن الله. اول حاجه هنتكلم عنها عظمه عطاء الله، كلمه يا رب، كلمة يا رب محتاج لك دي بتنزل ايه؟ الدعاء يا جماعة، الدعاء ده اللحظة اللي الانسان بيخلع بقى المكياج المزيف اللي بيداري بيه عجزه وفقره وجهله، ويمد ايده بكل ذل ويرفعها بكل فقر ورجاء، ويترسم على وشه اجمل ملمح بيحبه ربنا انكسار، ويقول له يا رب يا رب، من غير ما انطق يا رب انا بعترف لك ان انا عرفت قدري وعرفت قدرك، اديني يا رب، عرفت قدرك وعرفت قدري، طب خد وخد وخد. قطر الندى لما ابوها وكان ملك من ملوك المسلمين اراد ان هو يزفها لزوجها في بلد تانية، بنى لها في كل محطة هتنزل فيها قصر. ليه؟ بيحبها بيحبها بيحبها، يريد ان هو يكرمها ويعززها. انت لو ربنا حبك هيبني لك في كل خطوه بتخطاها في الدنيا قصر من السعاده والسداد والتوفيق، ولو اراد انه يعزك ويكرمك. يا جماعه كلمه يا رب دي نزل بها من خزائن الله اعظم من اللي نزل من خزائن كل ملوك الارض من اول التاريخ. كلمه يا رب دي اثرت في تاريخ البشريه اكتر ما اثرت حرب العالميه الاولى والثانيه وكل الحروب في التاريخ وكل قرارات الملوك والسلاطين في التاريخ. كلمه يا رب دي لو طلعت من قلبك يتفتح لها سبع ابواب للسبع سماوات. كلمه يا رب هو ايه اللي دق ابواب السماء واستنزل الوف الملائكه ودق قوائم العرش ونزل الوف الملائكه في بدر غير كلمه يا رب لما طلعت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ايه اللي شق الميه في البحر الاحمر ووقف الميه زي الجبال نصين وخلى موسى يعدي من غير كلمه يا رب؟ لما طلعت من قلب موسى عليه السلام؟ هو ايه اللي عطر حرارة النار غير كلمة يا رب لما طلعت من قلب ابراهيم؟ مين اللي نجى سارة من ملك مصر؟ مين اللي نجى ابراهيم من نمرود؟ مين اللي نجى محمد عليه الصلاة والسلام من ابو جهل وابو لهب؟ مين اللي نجى سيدنا هود من قوم عاد الظالمين؟ مين اللي نجى موسى من فرعون غير كلمة يا رب؟ غير كلمة يا رب. يا ناس يا ناس يا ناس تتخلوا عن اخطر سلاح بتواجهوا بيه الحياة ازاي؟ يا ناس يا ناس ده انتوا مالكوش قيمة ولا لينا قيمة غير كلمة يا رب. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. كلمة يا رب هي اللي بتخلي لي قيمة في الحياة. يا ناس يا ناس ده في ناس بكلمة يا رب بكلمة يا رب يا رب اغثنا يا رب بكلمة يا رب استنزلت من خزائن الله في لحظة اللي غيرها عاش عمره كله يجري وراه بجهده وما خدوش. في لحظة بكلمة يا رب وقلوبهم مليانة فقر ورجاء وإجلال وتعظيم لله في لحظة خدت اللي غيرها فانا عمره كله مخدوش. والله العظيم عايزين ننتهش بقى منتهش. سيدنا يونس عليه السلام سيدنا يونس ركب السفينة والسفينة فضلت تدخل جوه جوه جوه غمقت جوه المية خالص وبعد كده يترمى يونس والسفينة تبعد ويونس لوحده في وسط محيط. انت اترميت في وسط محيط ما انتش عارف شط اصلا والسفينة تبعد ويجي الحوت. الحوت والليل والبحر ضربوا كل اسباب النجاة في حياة يونس بالضربة القاضية. ما عادش فيه سبب نجاة. كل اسباب النجاة خدت الضربة القاضية. يونس يروح لمين؟ يونس يستغيث بمين؟ باللي البحر جندي من جنوده. باللي الحوت جندي من جنوده. باللي الليل والنهار في ايديه يقلبهم كيف يشاء. يونس قال يا رب يا جماعة. قال يا رب في بطن الحوت حصل ايه؟ الحوت اتحول لغواصة بحرية توصله للشط. الحوت والليل اتحول لخلوة هادئة لغاية ما النهار يجي ويتبدد الظلمات. والارض امرت وانبتت شجرة اليقطين. ومئة الف قلب جاحد كافر يلينوا ويدخلوا في الاسلام. وإسا كل حاجة أخوانا تحولت كل حاجة والبحر تحول لنزهة خلوية. كل حاجة الأعداء تحولت أصدقاء. حياتك كلها بقت لمصلحتك. كل الناس بقت مسخرة ليك. بكلمة يا رب كلنا يونس عليه السلام. كلنا بحر بحر يا أخوانا بحر بحر الشهوات اللي احنا اللي هيغرقنا ده. بحر الشبهات اللي هيغرقنا ده ننجو بيه ازاي؟ الظلام ظلام المستقبل. يا ترى هيتجوز ولا لا؟ هيلاقي شغل ولا لا؟ المرض اللي عنده هيحصل فيه مضاعفات ولا لا؟ المشاكل اللي خايف منها هتحصل ولا لا؟ حوت النفس اللي عايز يبلعك. بس حوت يونس كان بيضيع الدنيا. حوت نفوسنا بيضيع الاخره. كلنا يونس وكلنا محتاجين نقول يا رب يا رب. احلى كلمه في الوجود كلمه يا رب. ليه؟ لان دي الكلمه اللي انت بتعلن لربنا بيها ان 100% من اوراق القضيه بايدك انت يا رب بايدك انت لوحدك. فهي كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. لما اب ابنه بيهرب من البيت فبتروح تقول له يا ابني يا ابني فوق انت مالكش غير ابوك محدش هيديك حاجه غير ابوك يا حبيبي. فلما يعاند تمسكه وتهزه وتقول له فوق فوق محدش هينفعك غير ابوك. انا عايز امسكك دلوقتي واهزك واقول لك فوق. لو افتقرت محدش هيغنيك غيره. فوق. لو اتظلمت محدش هينصرك غيره. لو مرضت محدش هيشفيك غيره. فوق. واصحى من الغيبوبة اللي انت فيها. فوق. يا كم مرة سترك وكم مرة حفظك وكم مرة اطعمك وسقاك من يوم ما اتولدت وكم مرة رفعت له ايده ونزل لك اجابة الدعاء بتاعك. فوق فوق يا حبيب قلبي. مين اللي يقدر انه يديك اللي هو بيديهولك؟ مين اللي يقدر انه يعمل لك اللي هو بيعملهولك؟ مين اللي يقبل انه يغفر لك كل اللي انت عملته بعد اللي انت عملته في حقه غيره سبحانه وتعالى؟ فوق. مرة يوديك نعمة ورا نعمة عشان يصحيك وانت لسه نايم. ومرة يموت واحد حبيبك عشان يصحيك. ومرة يبتليك عشان يفواك ويصحيك. بيقول لك فوق سبحانه وتعالى. فوق. لو جيت له عمره ما هيخيبك. عمره ما يقفل الباب في وشك. عمره ما يخيب رجاءك فيه. بس انت تعالى. بس انت اقبل ولا تخف. بس انت ولي مقبلا ولا تعقب. بس انت اقبل على مولاك سبحانه وتعالى. عايزين نهز نفسنا ونقول لنفسنا فوق فوق. زي بالظبط كده لما واحد عادي عادي خلاص ملوش حاجه ولا صلاحيات وواحد تاني اتعين ضابط فبقى منتسب للسلطه العليا فبقى له صلاحيات السلطه اللي هو منتسب ليها. ممكن ينزل يقبض على واحد من اكابر البلد. ليه؟ لانه منتسب للسلطه العليا. محدش يقدر يكلمه. لو حد جه يعتدي عليه بمكالمه صغيره السلطه العليا تبعت له نجده واغاثه عشان تنصره. ليه؟ منتسب للسلطه العليا. لو حد جه يظلمه مكالمه صغيره كل حاجه تخلص. ليه؟ منتسب لسلطه عليا. انت لو انتسبت بقى للملك ايه النسب اللي بينه وبين ربنا؟ العبودية. لو انت بقيت عبد تخيل ربنا يعمل لك ايه. شوف واحد لما انتسب للملك بنسب العبودية ربنا عمل له ايه. شوفي شوفي وشوف عشان نعرف يا جماعة. ربنا بيقول كذبوا كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. كذبوا مين؟ عبدنا. عبدي انا يكذب؟ عبد الله يكذب؟ وقالوا مجنون كمان؟ كمان عبدي يتقال عليه مجنون وازدجر هددوه كمان؟ لا شوفوا انا بعمل ايه لعبدي. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مليارات الجنود من قطرات المطر المنهمره نازله وفجرنا الارض عيونا. الارض كلها اتفجرت عيون كان الارض ما عادش فيها غير عيون. فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. ليه؟ عبد ما يكذبش، عبد ما يؤذاش. يبقى ننتسب للسلطه العليا يا جماعه. عظمه عطاء الله ده اول نقطه اتكلمنا فيها الليله. عظمه عطاءه عشان تقول يا رب محتاج لك، عشان نتعلم كلمة يا رب تخرج من قلوبنا. النقطة الثانية عظمة كرم الله ورحمة الله ولطف الله ونعمة الله سبحانه وتعالى. تخيل لو انت حاكم بتحكم بلد من البلاد، البلد اللي انت بتحكمها دي اربع اخماسها مش معترفين بك كحاكم ابدا، بل جابوا عرش مزيف وحطوا عليه فار، وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بقرة، وجزء تاني جابوا عرش مزيف وحطوا عليه بشر عملوه إله، وجزء تاني تخيل، والخمس الباقي بيكسر أوامرك ليل نهار. والمملكة دي كلها مش لازمك في حاجة، ده ما تجيش مثقال ذرة في ملكوتك وفي ملكك. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ شوفوا يا جماعة هي دي الأرض، أربع تخمسها كافر، كفرة كفر والعياذ بالله، والخمس الباقي المسلمين بيعصوا ربنا ليل نهار ومع ذلك بيحلم علينا. شوفوا حلم ربنا، شوفوا حلم ربنا، شوفوا رحمته بينا على الارض. لما تيجي تفكر في الكره الارضيه دي، الكره الارضيه دي عايش عليها 6 مليون مليار بني ادم، كل واحد له الفضلات والزباله بتاعته وكيس الزباله. تخيل الزباله بتاعت الكائنات دي كلها ومليارات الاعداد من 2 مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على وجه الارض، كمان فوق كل ده وكل دول لهم الزباله بتاعته. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك تخيل لو عدد رهيب كده عايش في فندق وكله بيرمي زبالته ومفيش حد بينظف الزباله، هيحصل ايه بقى؟ هيحصل هتبقى المنظر ايه؟ اهي الارض كانت هتبقى مزبله كده ما حدش يطيق انه يعيش عليها. امال ربنا عمل لنا ايه؟ ربنا خلق كائنات تتغذى على فضلات الكائنات، بحيث ان فضلات كل كائن طعام كائن تاني، بحيث ان الارض تفضل نظيفه. اسمع بقى بقلبك، والارض فرشناها فنعم الماهدون. ايه ده يا رب؟ هو مش كمان بس نطفد، كمان شقه مفروش؟ شقه مفروش وببعت لك اللي بينظفها لك كمان. بس انت تعبد، بس انت تعرفه، بس انت تعرف نعمه عليك سبحانه وتعالى قد ايه. طب لما هو كريم او كده بيبتليني ليه؟ مش بيبتليك يا ابني، يا ابني انت عامل زي طفل صغير المفروض يمسك في ايد امه في ارض الغربه، ما هوش عايز، ما هوش راضي يمسك ايد امه في ارض الغربه. مره يسيب ايدها ويجري، تيجي عربيه تخبطه، يتجبس شهرين في السرير. تقول له ما تسيبش ايدي بعد كده، يقوم يسيبها ويجري، يقوم يتوه ويتعذب ويبكي عما يرجع لامه تاني. يقوم يسيب ايدها بعد كده، يقوم واحد يسرقه، وزي ما الشيطان سرق كتير قوي مننا كده وسرق قلوبهم، ويعيش معذب وتايه. يا اخوانا لما بقرا لاحد الشعراء الاقي كل الشعراء كان الفوا شعر لما كبروا عن ايام طفولتهم يبكوا عليها ويتحسروا عليها ويندموا عليها. وفين ايام طفولتنا الجميله؟ اقول يا يا هي دي عاقبة اللي يسيب ايد امه في بلد الغربة. ولله المثل الاعلى، ما تسيبوش. لما بيبتليك بيبتليك عشان ما تتوهش، عشان يرجعك، عشان يجيبك، عشان يقولك ما تسيبنيش. لو سبتني هتوه، هتتسرق، هتتخبط، هتضيع. انت محتاجني، انت محتاجني في كل حاجة في حياتك. انت ما تقدرش تستغنى عني، ما تقدرش. لو افتكرت انك تقدر تستغنى عني في نفس، يبقى مخك اللي انا اديتهولك ده انت بعته من زمان. يا جماعه ما نقدرش والله. يا رب محتاجين لك، يا رب يا رب محتاج لك، يا رب انا محتاج لك. لو عرفنا عظمته قد ايه هنعرف احنا محتاجين ليه قد ايه. طب انت بتقول عظمه كرمه ونعمه، طب ليه ما بيجيبش دعائي؟ لما بقول يا رب ليه ما بيجيبش دعائي ساعات؟ يا حبيب قلبي انت لو رحت للدكتور قلت له داويني، داويني يا طبيب، انا انا انا انا عايزك تداويني بالعسل، قال لك لا انت دواك الدواء المر ده اهو، هتقول له لا؟ هو لو اداك الدواء اللي انت عايزه اللي فيه ضررك يبقى ده عقوبه. لو ربنا يا اخوانا اجاب دعائنا اللي ما فيش فيه مصلحتنا يبقى بيعاقبنا، يبقى مش بيجيب لينا، يبقى احنا بنضيع. ما ينفعش يا اخوانا، ربنا ارحم بينا من كده. عايزين نثق في عطاء الله. انت لو رفعت ايدك وقلت يا رب هتعطى هتعطى، بس هتعطى اللي في مصلحتك، هتعطى اللي ينفع ليك. ما تستعجلوش يا جماعه، وانتوا واقفين على بابه ما تستعجلوش وما تخافوش وما تقلقوش وما تستنوش. ده كريم قوي، عظيم قوي، يا ما انت عظيم يا رب، يا ما انت جليل يا رب، يا ما انت رحيم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. عظمه كرمه ونعمه ولطفه وفضله سبحانه وتعالى. انا عايز اكلمكم عن عظمه قدره الله، عشان لما تقول يا رب محتاج لك تبقى عارف هو مين، مين قدرته قد ايه. احنا في الدنيا والله يا اخوانا لسه مش شايفين قدره الملك قد ايه، لان احنا قلوبنا معلقه بالاسباب. لو خرجت الاسباب من قلوبنا وقلنا له يا رب بقلب معلق به لوحده، يا على هنشوفه. لما اليقين بقدره الله دخل في قلب سيدنا هود، وجه قوم عاد يقولوا له ان هم هيؤذوه، عمل ايه؟ عاد دول اللي هم زي امريكا الوقت كده بالظبط، عالم جباره متكبره زي امريكا في القوه. قال لهم ايه؟ قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. استنى، يعني ايه؟ يعني زي ما طالب كده دكتور في الكليه يقول له انا هاذيك وابهدلك، يقول له لا لا لا استنى حبيب قلبي، انا عايزك تجيب لي كل دكاتره الكليه معاك بقى، والعميد كمان، وكل رؤساء الجامعات، وكل اللي انت تقدر تعمله، بس استنى، مش كيدوني جميعا بس ثم لا تنظرون، انا واقف مستني في الكليه اهو، هتعمل لي ايه؟ تخيل واحد يهودي يهدد مسلم يقول له لا استنى، روح هات لي كل اليهود اللي معاك وكل الامريكان اللي وراهم وانا واقف اهو مستني اهو، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه يا يهود؟ ليه؟ ليه جبت جموديه القلب دي منين؟ اني توكلت على الله، انا عارف انا مين اللي ساندني، انا عارف انا مين ظهري، انا عارف ان انا مسنود قوي. ده انتوا غلابه، انتوا مش عارفين انتوا بتكلموا مين ولا ايه؟ اما علمت ان ربي الله؟ لما اي حد يجي يظلمك قول له يا غلبان. اما علمت ان ربي الله؟ لما اي مشكله تيجي تقرب منك يا غلبانه. اما علمت ان ربي الله؟ يا رب يا من انت قدير يا رب، سبحان الملك العظيم. انتوا عارفين يا اخوانا كلمه حسبي الله، والله العظيم حسبي الله لو طلعت من قلوبنا، قلوبنا هتتزلزل وهي بتقولها لو حست بخطرتها. حسبي الله دي عارفين لما دوله توقع مع دوله ميثاق دفاع، يعني الدوله القويه هتدافع عن الدوله الثانيه تبقى في امان. كلمه حسبي الله ده ميثاق دفاع، ربنا هيدافع عنك بعدها لو طلعت من قلبك. كان بالظبط لما تجيلك الف مشكله، لا لا لا استنوا استنوا، ايه المشاكل الخفيفه دي؟ لا هاتوا كمان بقى كل المشاكل والامراض والهموم والابتلاء. كيدوني جميعا وانا واقف ثم لا تنظرون. زمان اتفرجت على فيلم كان جايب لك منظر، يعني ناس واقفه بسيوف، بسيوف بتجري، بسيوف بتهجم على على على قوم يعني، والتانيين معاهم مدفع، مدفع متريليوس، فاللي بسيوف باللي حصنه بيهجموا بقى ورافعين السيوف كده، اللي معاه المتريليوس ده واحد بس حصدهم كلهم في ثانيه. اهو انت كده الهموم والابتلاءات جايه هاجمه عليك، هموم ايه؟ الناس جايه هاجمه عليك بسيوف وانت معاك قنبله نوويه. اني توكلت على الله، ده انا مسنود قوي، بس انتوا مش واخدين بالكم. كلمه حسبي الله يا جماعه، كلمه حسبنا الله، حسبنا الله لو طلعت من قلوبنا. يهود مين؟ يهود مين هتقولنا امريكا وروسيا والهند والعالم كله؟ صواريخ ايه؟ هتقولنا البيولوجي والقنابل الهيدروجينيه وام القنابل وابو القنابل اللي هم مسمينها كده، والنووي وكل والكيماوي وكل اللي عندكم، يا سرطان ايه؟ فشل كلوي ايه؟ ده سيدنا ابراهيم لما قالها من قلبه، لما طلعت وقلبه بيتنفض بجلال الله وهو بيقولها، سيدنا ابراهيم اترمى في النار يا ناس، مفيش شعرة في جسمه ولا في راسه اتحرقت، مفيش حتة في جلده احمرت، مفيش ضافر، ضافر بس اتحرق من ضوافره. يا اخوانا خذوا يقين ابراهيم، ينبت لكم في النار جنات النعيم، ينبت لكم في السرطان جنات النعيم، ينبت لكم في الفشل الكلوي جنات النعيم، ينبت لكم في الفقر والعنوسة والبطالة جنات النعيم، ينبت لكم في النووي بتاع اليهود والامريكان جنات النعيم. بس يبقى عندنا اليقين ده، يبقى عندنا اليقين العظيم ده. انا اعرف واحد من الدعاء كان عنده فيروس سي، فيروس سي في كبده، وكان بيعمل تحاليل قدامي وكانت بتبقى انزيماتها عاليه جدا، سبحان الله. مره راح يعمل تحليل عند استاذ من اساتذه الكبد، طلعت التحاليل كلها سليمه تماما. الاستاذ الكبد بقى مسؤول، بيقول انا عمري ما شفت كده في حياتي. لا، مع ربنا مفيش بقى، مع عطاءات الملك العظيم الموضوع مختلف يا جماعه. يا رب محتاجين لك يا رب. حسبي الله، يعني ايه حسبي الله؟ حسبي الله يعني كفايه عليا انت يا رب، مش عايز حاجه، ما عدتش عايز لا قريب لواء ولا قريب ظابط ولا فلوس ولا ملك، ما عدتش عايز حاجه، انا كفايه عليا انت. انت يا رب كفايه عليا. عثمان بن مضعون لما رد جوار المشرك اللي كان في جواره قال له ايه؟ قال له جوار الله اعز. فلما ضربوه على عينه فالمشرك بيعاتبه قال له ان كنت لغني عن هذا؟ قال لعيني السليمه لفقيره الى ما اصاب الاخرى في الله. واحد حاسس، واحد عارف يعني ايه كفايه عليها ربنا. سيدنا محمد ربنا قال له لو كله تخلى عنك، لو كله سابك، لو كله تنازل عنك، فان تولوا لو كلهم باعوك فقل حسبي الله كفايه عليا ربنا. سيدنا ابراهيم لما كله باعه حتى ابوه وامه باعوه قال حسبي الله هو بيترمى في النهر. يا جماعه حسبي الله ديت، حسبي الله زي ما قلت لك كده، انت عارف انت بتكلم مين؟ ده انت مش ابن وزير ولا ابن باشا. والله يا جماعه احنا لو فهمنا الموضوع صح، لو فهمنا الموضوع صح، لو عرفنا الموضوع بيدار منين، ازاي بيدار من فوق 7 سنوات. هل انا عرفت ان ربي الله حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني ايه نعم الوكيل؟ نعم الوكيل دي كلمه ما تتقالش غير لو انت مجرب الشخص ده. يعني ايه؟ يعني نعم الرجل فلان، ايه رايك فيه؟ نعم الرجل. طب وانت عرفت منين؟ لابد عملته وعرفت موقف الرجوله بتاعته. نعم الوكيل دي معناه انك مالي ايدك قوي، انك عارف. يا رب ده انا ياما ياما شفت اللي توكل عليك اديته ايه، يا رب انا شفت لما رفعت لك ايدي بافتقار اديتني ايه. نعم الوكيل. المحامي بيتسمى موكل، بيوكل محامي، يعني واحد هيرجع لك حقك لو دفع عنك. ربنا هو اللي يرجع لك حقك لو دفع عنك سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا خلى الانسان كده ضعيف، ضعيف قدام كل حاجه، بيخاف من دور السخونيه والحمى زي ما بيخاف من الزلزال، بيخاف من الميكروب اللي محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب زي ما بيخاف من الاسد. ليه؟ ضعيف قدام كل حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه. ليه؟ عشان يقول له تعالى، تعالى لي، تعالى لي وقف على بابي وقول لي انك محتاج لي، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بقوتي مش بضعفك، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بغنايا مش بفقرك، تعالي لي وانا خليك تواجه الحياه بقدرتي مش بعجزك، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياه بعلمي مش بجهلك. يا اخوانا احنا فقرنا وضعفنا ده اكبر نعمه ربنا مني بها علينا في حياتنا. عارفين ليه؟ ربنا خلقنا ضعاف في كل شيء عشان نتوجه له في كل شيء، ضعاف في كل وقت عشان نقول له يا رب في كل وقت. خلق كل ذره فيك محتاجها له عشان لما تقول يا رب مش لسان واحد اللي يهتف، كل ذره في جسمك يبقى ليها لسان يهتف ويقول يا رب. خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجه، افقر حاجه، حاجه فقيره ما فيش فيها اي حاجه، لا حته ذهب ولا شجره، طين. واعجز حاجه ما هياش حاجه، ما هيش صخره ما هيش جبل، طين. خلقنا من حته الطين ليه؟ عشان نستغيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. ليه؟ طب ما ربنا يصلح لك الحاجات الشديده ويسيب لك السهل تبقى انت تصلحه. يا رب انا ما اقدرش اصلح حاجه، انا يا رب عاجز امام كل حاجه، انا يا رب ما اقدرش اشيل 1000 كيلو واقدر اشيل 5 كيلو، انا ما اقدرش اشيل حاجه، انا عاجز تماما. ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. عارفين الدعاء ده يا جماعه يعني ايه؟ يعني يا حي يا قيوم يا من انت قائم على كل شيء. امبارح صاحي من النوم فتحتنا ناس بيشغلوا قران، صحيت من النوم على قول الله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. حسيت يا جماعه بنور والله العظيم، نور، ان كلام ربنا ده نور. انا صاحي على اسم الله القيوم سبحانه وتعالى. يا من انت قائم على كل شيء برحمتك استغيث اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء اصلح لي شاني كله، اصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء. عرفت ان ربنا هو اللي بيده كل حاجه سبحانه وتعالى. يا من انت قدير يا رب. عايزين نعرف قد ايه عظمه قدره ربنا، قد ايه عظمه خلق ربنا. يعني ايه الخلق يا اخوانا؟ خلق الله ده من الحاجات الرهيبه. ربنا يا اخوانا خلق. يعني ايه خلق؟ خلق يعني ما كانش في حاجه اسمها ايد ولا كبد ولا اعصاب ولا مخ ولا مجره ولا شمس ولا قمر ولا زهره ولا فراشه ولا شجره، كانوا عدم، عدم وهو اللي جابه. ولما خلق خلق كل شيء. يعني ايه؟ يعني يبقى ربنا خلق ولما خلق خلق كل شيء. يعني ايه؟ يعني ربنا ما فيش نموذج من نماذج الخلق استعصى عليه انه يخلقه. ربنا نفس الاجهزه اللي خلقها في الفيل خلقها في البكتيريا، الميكروب وحيد الخليه، قادر سبحانه وتعالى. ولما خلق خلق كل حاجة من غير مثال سابق. يعني ربنا ما شافش حاجة قبل البني آدم خلق بها البني آدم؟ لا، البني آدم ما اخترعش الرادار غير لما شاف الخفاش، ما اخترعش المصباح غير لما شاف الشمس، ما اخترعش الطيارة غير لما شاف الطير. إنما ربنا سبحانه وتعالى برأ كده زي ما أنت من غير ما يكون لك مثال سابق. ولما خلق كل حاجة كده زي ما هي من أولها. يعني إيه؟ يعني قارن ما بين عربية موديل 60 وعربية موديل 2008، يا نهار أبيض، دي مش حاجة بالنسبة لي. إنما ربنا الإنسان بيطور نفسه، إنما ربنا من أولها خلقك كده، من أول مرة خلق الأسد كده، من أول مرة خلق الطاووس كده، من أول مرة خلق الفراش كده. سبحانه وتعالى ملك جليل. ولما خلق ما حدش ساعده في الخلق. يعني إيه؟ يعني في بلاد دول تجيبها بالعربية في نص ساعة والملك معاه وزراء ومستشارين ومجلس الشعب ومجلس الشورى. إنما ربنا خلق 20,000 نوع سمك اللي في ملكوت البحر لوحده، وخلق 9,000 نوع طير اللي في ملكوت الجو لوحده، وخلق 3,000 نوع حيوان اللي في معجزة الغابات لوحده سبحانه وتعالى. وما خلق جدت معجزة الخلق كل مرة. يعني كان ممكن ربنا يخلق الشجر زمان ويفضل الشجر ليوم القيامة، خلاص السمك في البحر اليوم، لا، ده كل يوم شجر بيموت وشجر بيحيا، مليون زهرة جديدة بتطلع، مليون فراشة جديدة بتتولد، مليون جنين جديد بيتكون، مليون نجم جديد بيتولد. ليه؟ عشان يقولك شوف اهو، شوف قدام عينك معجزة الخلق وهي بتتفتح قدام عينك عشان تعرف قدرتي قد ايه. الوقت يقولك النحات العظيم فلان، المثال العظيم فلان، ليه ان شاء الله؟ ليه؟ لانه عارف ينحت طير من صخر والطير عامل كده مثلا يعني، بس عشان مخلوق واحد في صورة واحدة في شكل واحد ما بتتغيرش يبقى المثال العظيم. امال بقى لو نحت صورة طير، تخيل بقى صورة الطير وهو بيرفرف، وصورة الطير واقف على غصن شجرة بيبص في السماء ومنظره آية من الإعجاز، وصورة الطير وهو لسه مولود وفتح بقه وامه بتطعمه وهو بيقول يا رزاق يا الله، بيستغيث بالله مش بأمه، وصورة الطير وهو واقف على المية ويقوم نازل خاطف السمكة وطالع تاني في ضبط اتزان وضبط اتجاه رهيب رهيب، وصورة الطير وهو صف جناحه وبيطير في الهواء، وصورة الطير تخيلوا بقى. امال الملك العظيم الخالق العظيم ده غير مليون صورة وصورة جوه جسم الطير وجوه كل عضو وجوه كل نقطة من نقاط دمه. ربنا الخالق العظيم يا جماعة قد ايه عظمة خلق الله. يا اخوانا الارض دي عامل الكون ده عامل زي كتاب كبير مليان، كل كلمه فيه معجزه من المعجزات، معجزه من المعجزات اللي ربنا خلقها. والكره الارضيه بكل الايات اللي فيها سطر واحد في المجلد الكبير ده، بل ما تجيش سطر واحد في المجلد الكبير ده. يا من تعظيم يا رب، يا من تعظيم يا رب، عظمه خلق الله، عظمه خلق الملك، عظمه هيمنه الله. يعني ايه عظمه هيمنه الله؟ ايه مصطلح عظمه هيمنه الله يا جماعه؟ ربنا ما فيش ذره في الكون خرجت عن حكمه. لو دبانه واحده خرجت عن حكم الله الارض كلها تبوظ. ازاي يعني دبانه؟ الدبانه ممكن تضع الوف مؤلفه من البيض، لو كلها عشت وكل دبانه طلعت وضعت الوف مؤلفه تانية في خلال اسابيع وعشر، في خلال فتره الارض كلها تتملى دبان تبوظ. لو سمكه واحده خرجت عن هيمنه الله الارض تبوظ. مفيش ذره في ملكوته خرجت عن حكمه سبحانه وتعالى. الراجل اللي لما جه يموت من خوفه من معصيه قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم اسحقوني ثم ذروني جزء في البر جزء في البحر. فلما مات امر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع فيه. ده الراجل ده كان بقى ذرات، يعني كل ذره كانت تحت سيطره الله وهيمنه الله، كله اتجمع وكل ذره خدت المكان بتاعها في الكبد والكلى والعين والرجل والضفر والقلب والراس. سبحان الملك الجليل، سبحان الله. الارض دي يا اخوانا قاعده تلف حوالين نفسها عامله زي سفينه في بحر قاعده تلف تلف تلف تلف بسرعه رهيبه رهيبه، وحواليها كواكب عدد لا يحصى بتلف في البحر. مين اللي مسيطر على الكون كله؟ لما بشوف منظر الشروق والغروب اقول يا رب يا رب، ده الشروق والغروب ده بيفكرنا انك مسيطر على حركه الشمس والقمر والارض والكون بالثانيه بالثانيه. يا رب يا رب ايه الهيمنه دي يا رب؟ ايه العظمه دي يا رب؟ ايه الجلال ده يا رب؟ يا جلال الله يا جلال الله يا قدره الله، ايه الجلال ده يا ملك يا عظيم؟ ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ ايه الشرف اللي احنا فيه الوقت ده؟ ان احنا قاعدين الوقت بنتكلم عنه وبنسمع عنه، ده باذن منه والله العظيم. اللهم لك الحمد. شوفوا ربنا كريم قد ايه، شوفوا ربنا لطيف قد ايه ورحيم قد ايه سبحانه وتعالى. عايزين ما نبقاش اقزام يا اخوانا، ما نبقاش اقزام. لحد امتى؟ لحد امتى قلوبنا هتفضل خارج نطاق الخدمه؟ لحد امتى؟ انتوا عارفين لما يكون المحمول خارج نطاق الخدمه فلو حد بعت لك رسالة ما توصلش ليه؟ خارج نطاق الخدمة، ما توصلش غير لما يدخل في الخدمة. أو كذلك أنت قلبك خارج نطاق الخدمة مش هيوصل له رسائل ولا عطاءات ولا فتوحات. لما تيجي بقى وتقول له أنا خدام عندك يا رب، أنا داخل الخدمة، أنا خدام لدينك، أنا هخدمك في الدجا والثلث الأخير بالعبادة، أنا هخدمك بالعبادة والطاعات والذكر، لساني هيخدمك بالذكر وجوارحي هتخدمك بالطاعة، هخدمك في كل لحظة من عمري يا رب، هخدم دينك بكل طاقتي يا رب. بقيت داخل نطاق الخدمة، استقبل الرسائل، استقبل العطاءات، استقبل الفتوحات. احنا يا اخوانا بنقول عايزين نوصل لربنا، في ناس تانية بتقول عايزين نوصل للدنيا، أمنية عمرنا نوصل للشهادة، نوصل للفلوس، نوصل للكرسي، نوصل للمركز. احنا عايزين نوصل لربنا، احنا مالناش دعوة باب القلوب دي، احنا عايزين قلوبنا تبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، تبقى بتاعت الملك الجليل لوحده سبحانه وتعالى. انا عايز اكلمك عن عظمة حساب الله. يعني ايه عظمة حساب الله؟ عظمة انك تقف تتحاسب بالايديه. انت مستهين بيها ولا ايه؟ احنا اخواننا مش عايزين نستهين بالقضية ابدا، الموضوع اخطر مما نتخيل والله، مش عايزين حد يستنى ربنا. انا بقول لكم الكلام ده، انا مش يعني الواحد لما يجي يولع نار مش عايز يتعمل على فنجان قهوة، عايز يولع نار عشان الدنيا تتقلب. احنا عايزين نتقلب، عايزين نتقلب، عايزين نبقى ابطال في طاعة الله سبحانه وتعالى. النهاردة وانا على طريق السفر وجاي، فدخلت مسجد اصلي العشاء لما الاذان يدن، وداخل هجان عايز الحق تكبيرة الاحرام، مش عايز تكبيرة الاحرام تفوتني، مش عايز اسقط في امتحان ان انا تعطلت عن الوقوف بين ايدين ربنا من اول الصلاة لحاجة. دخلت لقيت التكبيرة فاتتني، لقيت 5 صفوف كبيرة، المسجد كان ضغط، وانا داخل كده والله يا جماعة حسيت بمرار، قلت يا كل دول سبقوني ليك يا رب، كل دول سبقوني ليك، وانا جاي بعد كل دول كلهم، مش عايزين ندوق المرار ده يوم القيامة. عايزين في الدنيا نبقى اسبق الخلق الى الله، وانا اول المسلمين، انا الاول عليهم كلهم، وانا اول. ربنا علمنا الهمة والطموح. واحد بيقول لي ده فلان حافظ على تكبيرة الاحرام 40 يوم، ف40 يوم، قلت سبحان الله. هو لو واحد جه يقول الموظف الفلاني طول مسيرته الوظيفية حافظ على الامضة في معادها 40 يوم، هنضحك عليه. يا اخوانا احنا عندنا قزمية في الدين، احنا مش عمالقة في الدين، مش ابطال، مش رجالة في دين ربنا سبحانه وتعالى. وانا عشان كده بكلمكم عن ربنا، لان اكتر حاجة تقلب حياتك وحياتك وحياتنا كلها ان احنا نعرف من هو الله، فنقف على بابه ونقول له يا رب محتاجين لك. عظمة حساب الله يعني ايه؟ خد بالك من الحاجات الرهيبة، انك انت يوم القيامة انت مش يعني قبل ما تشهد على نفسك ولا الصحيفة تشهد عليك، انت اعضائك دي هتشهد عليك ازاي؟ اول ما اعضائك دي هتقف قدام ربنا تشهد عليك ليه؟ تخيل ولله المثل الاعلى، ان انت ربيت قطة والقطة دي اتولدت على ايدك وربيتها وكبرت، وبعد كده راحت لواحد يوم عنده في بيته، وبعد كده القطة دي وهو ماشي بيها شفتك، هتعمل ايه؟ هتجري عليك وتتمسح فيك، هي بتحبك انت، هي عارفك انت صاحبها، اعضائك دي بتاعته هو. اول ما تقف بين ايديه وتشوف مولاها خلاص ما بتعرفكش، بتنطق له هو سبحانه وتعالى. ساعتها بتاخد حتة خبطة، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الغفلة اللي انا كنت فيها. ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف انك عظيم قوي كده يا رب، ده انا كنت بحسب نفسي باشا ابن باشا، وطلعت عبد ابن عبد، ما كنتش اعرف كده والله يا رب. انت ساعتها كله هيتبرى منك، ايديك هتبيعك، رجلك هتبيعك، جلدك هيبيعك، عينك هتبيعك ليه؟ عشان ربنا، عشان مولاها سبحانه وتعالى. جوارحك هتنطق عليك، جوارحك. وفي الدنيا يا اخوانا الجوارح بتشهد ازاي؟ الدنيا ما فيش حاجه نطقت. لا، احد الشباب في الخليج كان بيسافر بره في اوروبا يتاجر ويقع في الزنا والعياذ بالله، فوالده عايز يمنعه من الموضوع ده، جاب له فتاه من اجمل النساء، من اجمل النساء، وجوزها له. فالمفروض ان هو تاب. بعد كده ابوه خده معاه رحله تجاريه لاوروبا، اول ما راح وقع في الزنا تاني من ورا والده. فلما وقع في الزنا ربنا ابتلاه بمرض الهربس. الهربس ده مرض من الامراض الجنسيه وبيعمل علامات جلديه مميزه على الجلد. فلما ابتلي بالمرض ده راح ل10 دكاتره في فرنسا، كلهم قالوا له نفس الكلام، قالوا له العلامات دي مش هتروح، مش هينفع تروح. الموضوع تطور معاه، طب مش عارف يعمل ايه. ابوه بيقول له ايه ده؟ قال له ده انا اكلت اكله فيها بهارات شديده جدا وهي اللي عملت الموضوع ده. رجع مراته بتقول له في ايه؟ قال لها انا اكلت اكله فيها بهارات شديده جدا وهي اللي عملت كده. وبدأ ما هوش عارف يعمل ايه. مراته كل ما تقرب منه يبعد عنها، مش عارف يتصرف، لغايه ما مره دكتورة امراض جلديه بتزور مراته وهو داخل وما هوش واخد باله، شافت جلده شخصت الموضوع، فقالت لمراته جوزك اللي عنده ده ايه؟ قالت لا ده سافر بره وكلبه عرق. لا ده مرض هربس، ده هربس وده بيجي بسبب كذا كذا كذا. فالست اول ما عرفت سابته خلاص، يبقى ساب مراته. ابوه اول ما عرف طرده من التجاره بتاعته، هو خايف بالفضيحه يعمل ايه؟ وصل ان هو بقى بيغطي بالغطره الشال اللي على الراس ده كل جزء ممكن من جسمه، ويلبس جوانتي ويمشي وسط الناس، اتحبس جوه جلده. ليه؟ جلده نطق عليه، اللي بيسموها في الطب السكين مانيفستيشنز، السكين مانيفستيشنز بتاعت السكشوال ديس اوردرز، العلامات الجلديه بتاعت الامراض الجنسيه، جلده نطق عليه، جلده شهد عليه في الدنيا قبل الاخره. اهو نطق، اهو ده نطق ولا لا؟ اللي جاله ايدز دمه شهد عليه، دمه نطق عليه في الدنيا قبل الاخره. يبقى لما يوم القيامه تنطق ولا تنطق؟ تنطق. يبقى عشان تعرف عظمه الملك قد ايه، أعضاءك تنطق عليك، سمتك يشهد عليك. سمتك ازاي؟ كل واحد حسب نوع معصيته هيطلع سمته شاهد عليه. الحرامي اللي غل شبر واحد من الارض ورث يتيم ولا ورث ارمله ولا حاجه يطوقه من سبع اراضين. يعني ايه؟ يعني هو غل حته قد كده، تخيلوا معايا يا اخوانا، قد كده من الترابيزه دي، لعمق سبع اراضين تيجي سلسله بالعمق بتاع سبع اراضين لفه حوالين رقبته، والارض من تحت مليانه حمم وبراكين ومواد ملتهبه، كل ده يجي لفف حوالين رقبته يوم القيامه. ليه؟ لانه سرق. طب والعاصي؟ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. طيب والمتكبر يجي امثال الذر يداس بالرجلين. كل واحد بيشهد عليه سمته، بيشهد عليه سمته. كل واحد بيطلع يشهد عليك يوم القيامه غير سمتك وغير اعضائك، يشهد عليك يوم القيامه ريحتك، العرق. يا اخوانا تخيلوا لو الذنوب كانت بتطلع عرق في الدنيا كان حد قرب مننا؟ عشان كده الملائكه هي اللي بتشم ريحه الطاعات. لما الواحد بيموت لو روحه مؤمنه تقول ما هذه الريح الطيبة، لو التانية ما هذه الريح الخبيثة. العرق، الذنوب بتخرج في شكل عرق يوم القيامة. اهو ده حساب بين ايدين ربنا. الملائكة اللي فضلت ساجدة لربنا طول عمرها طول التاريخ، يومها بتقول ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط. دول يعمل، دول خايفين كل الخوف ده. امال احنا نعمل ايه؟ امال احنا يا اخوانا ابليس قال لربنا مرة واحدة لا، ابليس قال لربنا مرة واحدة بس لا، مرة ضاع مصيره كله، كل المصير بتاعه ضاع، كل المصير بتاعه. عايزين يا اخوانا نعرف مين ربنا، نعرف مين هو مولانا، مين الملك الجليل. الفرصة قليلة، السنوات بتاعت عمرنا قليلة والله العظيم يا اخوانا. ربنا ادانا عمر سنوات معدودة، والسنوات دي لازم نحصل فيها ثمن الجنة، ثمن الجنة اللي الصحابة دفعوا عمرهم فيه. مفيش وقت. انا عايز اقول لكم الليلة ان مفيش وقت، وان احنا لازم نوصل بسرعة، ومش هنوصل وهنجتهد وهنضحي باي حاجه تعطلنا الا لو عرفنا مين هو ربنا، من هو الله. مش هنوصل الا لو وقفنا على بابه وقلنا له محتاجين لك يا رب، يا رب محتاجين لك، يا رب محتاجين لك. انا كلمتكم النهارده عن عظمه عطاء ربنا لو انت قلت يا رب. كلمتكم النهارده عن عظمه رحمه وكرم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا الجليل ما بيبتليناش ابدا الا من شده رحمته سبحانه وتعالى. كلمتكم الليله يا اخوانا عن عظمه قدره ربنا الجليل، وعظمه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، عظمه خلق الله سبحانه وتعالى، عظمه هيمنه الله على كل ذره، ما فيش دبانه تخرج من حكمه ابدا، عظمه حساب الله ومعنى الوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الملك يا جماعه، عظمه ملك الله. انا عايزك كنت واقفه بتصلي الليله وانت قايمه تصلي قيام الليل، انا عايزك تفتكري ايه الكرسي قبل ما تقف تصلي، عايزك تفتكري مين اللي انت واقفه بين ايدي الملك. الله الله، لا اله الا هو الحي القيوم. مش اي ملك، هو اي ملك في الدنيا يقدر يقوم على كل شؤون مملكته؟ ابدا ابدا، ولا 5% ولا 1%. ده وزراء ومستشارين ومستشارين مستشارين وموظفين ووكلاء وزراء وكل ده، انما هو ولا واحد في الالف من شؤون المملكه. انما الله قيوم، قائم على كل شؤون المملكه، كل شؤون. حي الملك، كان ابوه ملك ومات وجده ملك ومات، انما حي سبحانه وتعالى لا يموت، لا تاخذه سنه ولا نوم. اي ملك ممكن ينام وممكن يغفل عن مملكته وممكن يغفل عن حاجه فيها، ربنا ما يغفلش عن حاجه في مملكته كلها. ولا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. اي ملك مملكته كذا كيلومتر في كذا كيلومتر، ايه اكبر مملكه في الدنيا يعني؟ ممالك كلها صغيره. انما الملك الجليل شوف مملكته السبع سماوات والسبع اراضين، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اي ملك مش ممكن يعرف شعبه واحد واحد، لا يمكن يعرف شعب واحد واحد، ولا يعرف اسمائهم ولا احوالهم، ولا يعرف يسمع لك سجل الوفيات وسجل المواليد وسجل المرضى في المستشفيات. انما ربنا يعلم واحد واحد، ويعلم حالك ويعلم كرباتك ويعلم نفسيتك، ويعلم المشكله اللي انت شايل همها الليله وعايزاها تتحل بكره، ويعلم الموضوع اللي حصل امبارح وانت نفسك يفرج عنك باي طريقه. ربنا يعلم. ولو جوه جسمك مرض انت لسه ما اكتشفتوش ربنا يعلمه، والدواء بتاعه ربنا يعلمه. ربنا يعلم كل حاجه يا جماعه، يعلم كل حاجه جمله وتفصيل. انما ملوك الدنيا يعلموا ايه؟ شوف ربنا بيعرفك نفسه ازاي. انا عايزك لما تيجي تقف بين ايديه تفتكر انه الملك، الملك الجليل سبحانه وتعالى. انا واقف بين ايدين الملك، اعظم ملك، اعظم ملك سبحانه وتعالى. لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي له موضع قدمين مش العرش. عروش ملوك الدنيا شوية خشب مذهب، إنما عرش الملك أكبر مخلوق في الكون كله، واسع السماوات السبع والأراضين السبعة، ولا يؤوده حفظهما. أي ملك ما يعرفش يحافظ على مملكته، ممكن واحد ينتهك القانون في مملكته ويهرب، ممكن مملكة تانية تغير على مملكته وتقتطع جزء منها، إنما الملك محافظ على مملكته، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، الملك الجليل. قد إيه ربنا عظيم. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنعمل خطوة إيه الليلة عشان عظمة ربنا تزيد في قلوبنا يا اخوانا؟ انتوا عارفين انا عايز اوصيكم بايه الليلة؟ انتوا عارفين توصية الليلة اللي انا عايز اوصيكم بها هي ايه؟ انا عايز اوصيكم الليلة بجلسة الضحى. جلسة الضحى؟ ايوة، الساعة اللي بعد الفجر. جلسة الضحى يا جماعة، بعد الفجر بيبدا 5 الا، جلسة الضحى الشمس بتطلع الساعة 6:03، 6:03 يعني بعد 12 دقيقة او 11 دقيقة بيبقى صلاة الضحى. يعني يا سيدي بتخلص جلسة الضحى بالصلاة 6:03، ايه المشكلة؟ تلحق تنام لك ساعتين قبل الشغل بتاعك، ايه المشكلة؟ او قبل الدراسة بتاعتك، او قبل ميعاد المذاكرة بتاعك. يا جماعة، يا جماعة، ده في سورة النور ربنا اتكلم عن جلسة الضحى، يسبح له فيها بالغدو والآصال. كأن ربنا بيقول لك لو عايز تمشي في نور الله جلسة الضحى اهي. طب انا واحدة ست، طب انا ما اقدرش انزل المسجد، يا اما جوزك تنزل انت وهو، يا اما اقعدي في بيتك يا ست، ليك عذر، كأنها جلسة الضحى بالظبط. طيب انا المسجد اللي جنبنا ما بيفتحش للضحى، يا سيدي اقعد في اي مسجد، امشي شوية ولاقي هتلاقي مسجد تاني. يا جماعة، ده جلسة الضحى دي اجراها عند الله من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، يعني لغاية بعد الشروق ب 10-11 دقيقة، ثم صلى ركعتي اللي هو ركعتي الضحى، كان له اجر حج وعمرة تامة تامة تامة. يعني ايه الحج دلوقتي ب 50,000 جنيه والعمرة ب 6-7,000 جنيه، يعني 60,000 جنيه في ساعة، 60,000 جنيه في ساعة. المشاعر اللي قلبك هيحلق فيها وانت طايل للكعبة ربنا هيرزقك زيها وانت قاعد بين ايدين ربنا في الجلسة المباركة ده. ايه سمت الانبياء اللي الانبياء كانوا محافظين عليها يا اخوانا، يا اخوانا. جلسة الضحى هتقول اذكار بعد الصلاة، وبعد كده اذكار الصباح، وبعد كده تقرا قرآن، ورد القرآن. يا جماعة القرآن، احنا قلوبنا محتاجة قرآن يا جماعة. اثر القرآن على قلوبنا زي اثر المطر على الارض، قلوبنا متشققة زي الارض العطشانة، عطشانة المطر. القرآن لما المطر بينزل على الارض بتنبت من كل زوج بهيج، لما القرآن هينزل على قلبك هينبت ايمانيات ومقامات عظيمة. يا جماعة القرآن فوق الـ6000 آية، فوق الـ6000 نبراس ومصباح، لو انت قريته ووظبت على قرايته كأنك بتسرج في قلبك 6000 مصباح، 6000 قلوب رباني بينوروا في قلبك. سبحان الملك العظيم. تخيل قلبك يبقى منور عند ايه. واحد يقول انا مش قادر، اصل الورد ده صعب، اصل العبادة صعبة. اللي بيستصعب العبادة عامل زي اللي بيهرب من لسعة ناموس العض التعبان. لسعة ناموس انك تستحمل نص ساعة زيادة بس عن ميعاد نومك. العض التعبان اللي هي الشهوات اللي هتدمر قلوبنا لو ما غسلناش بالعبادة. يا حبيب قلبي انت لازم تعبد ربنا، يا بنتي انت لازم تعبدي. يا جماعة، يا اخوانا، احنا لازم نعبد ربنا. اللي بيستصعب العبادة واراضي العبادة عامل زي واحد ريحته فظيعة شنيعة ما بيستحماش، والناس هتموت خلاص اتخنقنا وبيجرجروه على الحمام يستحمى وهو مش راضي. يا ابني حرام، الكون اتخرق، اتخنق من ريحة المعاصي بتاعتنا، زي عربية قاعدة تطلع العدم بتاعها دخان والناس مخنوقة مش طايقة، مش طايقة. انت قلبك قاعد يطلع دخان، العدم بتاعه بيطلع دخان، خلاص عايز عمرة. حبيب قلبي المكنة جابت دخان بقى، عايز عمرة خلاص، عايزين عمرة، عايزين عمرة في العبادة يا جماعة. عايزين نعبد ربنا صح، عايزين نعبده. جلسة الضحى دي من احب اوراد العبادة الى الله، عايزين ما نفرطش فيها. اللهم اعنا عليها يا رب، يا رب يا رب، محتاجين لك يا رب. ربنا يعن عليه ثوابها عظيم. قلبك هينور ويومك هينور وهيتملى اليوم بالتسبيح من اولها. انا بقول لكم جلسه الضحى ليه؟ لاني اتكلمت عن ربنا، وربنا عشان احساس عظمته يزيد في قلبك عايز تسبح كتير كي نسبحك كثير. جلسه الضحى اساسا ورد تسبيح، اساسا ورد تسبيح. فانا بقول لك كده عشان تقعد تسبح ربنا في اول النهار كل يوم، تتعود ان في ساعه يوميا بتسبح ربنا سبحانه وتعالى فيها. عايزين يا جماعه ما نفرطش في الورد ده ابدا، ما نفرطش في النور ده ابدا، ما نفرطش في هذا النبراس اللي ربنا اداه لنا ابدا. جلسه الضحى بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم محدش يستصعبها. طب جرب، طب جربي، ده حجه وعمره، حجه وعمره. الحج اللي بيطلع عينين الناس فيه بالشهر ويتصرفوا 50,000 جنيه ويرجعوا، انت بتاخده وانت قاعد. الكعبه يا سيدي جات لغايه بيتك، الكعبه يا اخي جات لغايه المسجد اللي جنبكم ولا مسجد السنه اللي قريب منكم. عايزين يا جماعه جلسه الضحى بالله عليكم من اول النهارده، من اول النهارده ما نفرطش فيها ونواظب عليها. واكبر دافع والله بالنسبه لنا شخصيا يسبح له فيها بالغدو والاصال، اللي هي في صورة النور، كأن ربنا بيقول لو عايزين النور، لو عايزين انور لكم طريقكم، لو عايزين تمشوا في نور الله طول الطريق، لو عايزين ما تتهوش، لو عايزين ما تضلمش عليكم، لو عايزين بصيركم تبقى مفتحة ما يضحكش عليكم، ما تتهوش، ما تقعوش، ما تنتكسوش. الساعة ده اهي، الساعة ده اهي، تمن ان انا اديكم النور، تمن ان انا انور حياتكم بنور الله سبحانه وتعالى. يعني يا رب محتاج لك. كنا بنتكلم الليلة مين هو ربنا، مين هو ربنا، عشان نعرف احنا محتاجين له قد ايه. اللهم احي قلوبنا بالعلم بك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك اواهين منيبين مخبتين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. يا رب يا رب محتاجين لك، يا رب يا رب ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك، يا رب هداك، يا رب ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب اجعل لنا في قلوبنا نورا، أنر قلوبنا بمعرفتك، أحي قلوبنا بمعرفتك. يا رب يا رب لا تحرمنا من الصيام والقيام، أعنا على جلسات الضحى يا أرحم الراحمين، وتقبل منا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، ويعني ربنا يعيننا يا رب. سلسلة التفسير لم تقف يا جماعة، ولكن ساعات بيبقى الواحد عنده موضوع طاغي على مشاعره عايز يكلم الناس عنه، ولكن احنا لا نزال في سلسلة التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.